الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اكتشفت الزوجة خيانة الزوج فكيف تتصرف في هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين. يجب علينا أولا أن لا نتجسس وأن لا نتحسس وأن لا نقلب أمورا إذا ظهرت ضيقت صدورنا وكدرت خواطرنا ونكدت حياتنا وسودت عيشنا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وإن بعض النساء تتنطع في مثل ذلك فتهتبل غيبة زوجها عن جواله فتبدأ تقلب رسائله الخاصة والعامة وأرقامه التي يتصل بها، ثم بعد ذلك تكتشف ثم يتكدر خاطرها وهي المتجسسة وهي المتحسسة وهي الآثمة. فلا يجوز للمرأة ولا للزوج أن يسيء الظن في الطرف الآخر، فالواجب على الزوجين جميعا أن يعيشا حياة هادئة وادعة مطمئنة بعيدة عن إساءة الظن وبعيدة عن التجسس والتحسس وتقليب الأمور والسؤال عما لا ينبغي. والتنطع في مثل ذلك وكثرة الأسئلة فيما لا يعني الطرف الآخر هذا هو الذي يوجب لنا شيئا من ذلك. فإذا صارت المرأة تسلك هذا الطريق ثم اكتشفت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى فإن الواجب عليها أن تناصحه وأن تعظه الموعظة الحسنة وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأن تتعاون وإياه على التخلص من هذا الذنب وأن تكون خير معين له على تركه وأن تنظر في جوانب النقص التي قد تكون هي الحاملة لزوجها على فعل ذلك، وإن كان لا يجوز له أن يفعل ذلك في أي حال من الأحوال، لكن ننظر إلى السبب. ربما يكون سبب ذلك تقصير المرأة في جمالها، تقصير المرأة في استمتاع زوجها بها، فتحاول أن تكمل مراتب النقص التي أدت إلى انصراف عين زوجها وقلبه إلى غيرها. وأما ما يفعله الرجل من إقامة علاقة محرمة مع امرأة أجنبية عنه فهذا خيانة لحق الله عز وجل أولا قبل أن يكون خيانة للزوجة. فالمسلم يرتبط بعلاقة عهد وميثاق مع ربه تبارك وتعالى، فالواجب عليه أن يفي بعهده وأن لا ينقض ميثاقه، كما أنه ليس هذا ما أمر به العبد تجاه نعم ربه، فقد أنعم الله عز وجل علي على زوجك بصحة وعافية وزوجة وأولاد، وأنعم عليه ببيت وأنعم عليه بنعم عظيمة قد حرمها شبابا كثر لم يوفقهم لا لزواج ولا لاستقرار حياة، فكيف يقابل نعم الله عز وجل بمثل هذا الجحود والنكران والتقحم في الذنوب والمعاصي؟ ثم ليعلم الإنسان أن له أعراضا كما أن للناس أعراضا، وإن من أعظم ما يحفظ أعراضنا هي حفظنا لأعراض غيرنا، فلا يجوز لنا أن نتخبط في أعراض الناس، فإن الأصل في الأعراض التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أوليس لهذا الزوج زوجة؟ أوليس لهذا الزوج زوجة؟ أوليس لهذا الزوج بنات وأخوات؟ أولا يخاف من الله عز وجل أن يسخر الله عز وجل عقوبة وجزاء وفاقا له من يلوك عرضه من زوجة وبنات أو أخوات؟ فالواجب على الإنسان أن يحفظ عرضه بحفظ عرض الآخرين من إخوانه المسلمين. فإذا يجب عليك أن تناصحيه وأن تذكريه وأن تخوفيه من مغبة عمله هذا، فإذا استجاب لك فالحمد لله، وإن لم يستجب لك فأنت بالخيار، إما أن تطالبيه بالطلاق أو الخلع أو الخلق، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، إما بالطلاق إذا وافق، وإن رفض فلك أن تطالبيه بالخلع في المحكمة إذا لم تستطيعي أن تعيشي مع زوج هذه صفته. ولكن نرجع ونقول: نسأل الله ألا نصل إلى هذه الحالة، ونسأل الله أن يوفقه للتوبة والإقلاع عن هذا الذنب، ونسأل الله أن يوفق الزوجين لإيجاد حلول لمشاكلهما بدون طرق أبواب المحاكم ولا فرقة، والله أعلم.